إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عضو مجلس إدارة الدعوة ونائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية شيخنا الشيخ ياسر، كالعادة دروسه محاضراته ينطلق فيها من القرآن الكريم، ينطلق من القرآن الكريم، يذكر المسائل والأحكام والعظات والتوجيهات. جزاه الله خيرا، لا أريد أن أطيل، إنما قبل أن يتفضل فضيلة الشيخ بنقول له بنحبك يا شيخ ياسر، تفضل. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسابقة المباركة نسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها التي كل خير، والتي يعني نحضر المرة الثالثة شيخ الثامنة، المرة الثامنة لهذه المسابقة، والتي يتضاعف فيها الخير بإذن الله تبارك وتعالى على مستوى الجمهورية. نسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا لجنة شؤون القرآن الدعوة السلفية على رأسها فضيلة الشيخ أسامة الأباصيري وفضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد المنعم وإخوانهم الجنود الأخفياء، نسأل الله أن يجعلهم من الأتقياء. هذا المنظر الذي يسعدنا جميعا هو في الحقيقة ما نريد أن يعم أرجاء بلادنا، أن يأمن الناس بعضهم بعضا، وأن يجتمع المسلمون على تلاوة آيات ومن كتاب الله عز وجل وسماع أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تتهذب النفوس بهذا الكتاب وبهذه السنة كما أرسله الله عز وجل بذلك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أول وظائفه ماذا؟ أول وظيفة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لذلك لن يكون هذا إلا في جو مجتمع مستقر أفراده بينهم من المحبة بدلا من العداوة. هذه المحبة التي تكون في الله بين أهل الإيمان إذا انتشرت في أرجاء المجتمع عمت فيه الرحمات. بلادنا تعاني، أمتنا تعاني، لا أقصد بلادنا مصر فقط، ولكن كل بلاد المسلمين في معاناة، معاناة قسوة وغلظة وفتنة وسفك دماء. وعندما نختلف فلا بد أن نرد ما اختلفنا فيه إلى الله والرسول. الآيات التالية للآيات التي تلاها ابننا الكريم جزاه الله خيرا، التي تهز قلوب كل مؤمن: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا الذي لا بد وأن يكون هو مفتاح حل المشاكل التي تواجهها الأمة، بدلا من هذا الهراء الذي يحدث من أن كل مختلف مع الآخر يرفع عليه السلاح ويرفع قبل ذلك لسان السب والطعن والاتهام، وقبل ذلك امتلأ القلب بالحقد والبغضاء والكراهية. نريد أن نكون مستمسكين بأوثق عرى الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق غور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وبقدر التمسك بلا إله إلا الله يكون الولاء، ويبقى هذا الولاء عليها إلى آخر شعرة أو آخر ذرة منها تدل عليها. طالما بقيت هذه الشعرة، هذه الذرة، هذه الخردلة، فقد بقي قدر من الحب والولاء. وإن كنا بلا شك نبغض صاحب البدعة على بدعته، وصاحب المعصية على معصيته، كبيرة أو صغيرة بقدرها، ولكن يبقى أننا نتوالى على هذه الكلمة، نعظم قدرها، نعرف شأنها عند الله. لو تأملنا ما قاله جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحكي له لحظات وجوده بجوار فرعون حين غرق، يقول له: يا محمد، لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. لماذا؟ لأن فرعون رغم كل جبروته وطغيانه عند غرقه كان يقول: لا إله إلا الله. فخاف جبريل أن تدركه الرحمة لأنه يريد أن يعذب على ما ارتكب. قال عز وجل: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لأنه لم تكن تقبل توبته حين الغرغرة، حين يأتيه الموت ويدركه الغرق، وحين رأى بأس الله، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لكن الشاهد أن جبريل يعلم عظم قدر هذه الكلمة عند الله، وأنها ربما يؤدي قوله لها إلى أن تدركه الرحمة. هل عظمنا لا إله إلا الله فيما بيننا كما هي عند الملائكة الكرام، كما هي عند جبريل؟ أن لا نسخر أو لا ننتقص أو لا ننفي الإيمان عمن يقولها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا ننفي الإيمان، أصل الإيمان أعني، عمن يقولها إلا ببينة أوضح من شمس النهار بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وما نعلم مما يذكره أهل العلم الكبار الذين كانوا يناظرون على أصول الدين ويقولون لمن خالفهم أن كلامهم قد وصل إلى الكفر، ومع ذلك لا نجدهم يعاملونهم معاملة الكفار وهم هم. فهذا الإمام أحمد يناظر في مسألة خلق القرآن، ومع ذلك الخليفة هو الذي يضربه وهو الذي يسجنه، ومع ذلك يسألونه عن الخروج للقتال ضده فيقول: أمير المؤمنين. لماذا؟ لأنه كان راه أهونهم، كان راه ملتبسا عليه الأمر، كان يراه لم تقم عليه الحجة، ولذلك كان لا يخرجه من الملة. وكذا تجد الشافعي رحمه الله في بعض مناظراته مع أهل بدع أخبرهم بأنهم قد كفروا ولم يسعى إلى إقامة حد الردة عليهم، يلتمس الشبهات. ابن تيمية يقول لمن يناظرهم من الجهمية: أنا لو قلت قولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال. لا يكفر أحد حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها والمعرض عنها. لذلك نقول: لابد وأن نعظم هذه الكلمة، ونعظم الولاء عليها، ونعظم الإيمان بالقرآن العظيم، نعظم قدر اجتماع الأمة على حب كتاب الله، وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على تعظيم هذا الكتاب الذي والله عندما نشهد كل عام من يشاركون في هذه المسابقة المباركة نعلم أن الله عز وجل قد حفظ هذا الكتاب. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولجنة شؤون القرآن ممن وعى أهمية علوم القرآن الأخرى، وليس فقط حفظه وإحسان تلاوته، تلاوة حروفه، أعلم عنهم وعن القائمين على هذه اللجنة حرصهم على نشر العلم بالقرآن، وليس مجرد حفظ القرآن، علم تفسيره وفهمه وعلم تدبره وإدراك حقائقه وبيناته، وعلم الحلال والحرام الذي يدل عليه، وعلم الإيمان والعقائد الصافية النقية التي تضمنها هذا الكتاب وجاء بها بأوضح حجة عقلية ونقلية في نفس الوقت. لذلك نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بالقطع ليس مقتصرا على من حفظ حروفه وأقامها، بل لابد من تعلم الكتاب، أن يتعلم ما فيه من الأحكام، من العقائد، من الإيمان، من الاتباع، من تهذيب النفس، من تصحيح السلوك، من تصحيح الأخلاق، من أسس بناء المجتمع على شرع الله سبحانه وتعالى. وإلا فقد ذم الله عز وجل، ذم الله سبحانه وتعالى اليهود على أنهم لا يعرفون إلا القراءة، وسماهم أميين بذلك، فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فمن يبني عقيدته وعبادته ومعاملته على أساس الظن ويترك الكتاب لا يعرف إلا أماني، أي إلا قراءة، إلا تلاوة فقط، هذا أمي، ليس هو الذي يقال عنه أنه عالم بالكتاب. كيف نكون ربانيين في وسط جو الفتن وجو القتل وجو الجهل وقلة العلم؟ اسمع: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. كيف؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ودائما عندما أمر على هذه الآية أتعجب، أليست الدراسة سابقة على التعليم؟ نعم، لا شك أنك لن تعلم حتى تتعلم، فلماذا جاء الترتيب مخالفة؟ والله أعلم. ليدلنا على ما قاله الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. أنت تعلم الكتاب، إياك أن تترك درسه، إياك أن تترك تعلمه، إياك أن تترك مدارسته على الدوام. ستنتفع كل مرة في الدراسة بمزيد، مع أنك معلم، مع أنك قد علمت وعلمت وأنت رباني، ولكن لن تكون كذلك إلا باستمرار الدراسة. ليس هناك حد تقف عنده، ستستمر مع المحبرة إلى المقبرة. ليس أنك إذا وصلت إلى حد انتهى الباب، انتهى الأمر، لا، ستظل تستمر وتكرر وتعيد وتتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أسأل الله عز وجل لأمتنا الفلاح والنجاح، وأسأل الله للقائمين على هذه المسابقة القبول والفلاح، وأسأل الله للمشاركين في هذه المسابقة الحافظين لكتاب الله القبول عند الله عز وجل لنيل الجوائز الأعظم في الدنيا والآخرة، وأنصحهم باستمرار المدارسة. ونشكر القائمين على هذا المكان قصر ثقافة كفر الدوار، نشكرهم ونسأل الله أن يجزيهم خيرا كل من ساهم في إتمام هذا الحفل على هذه الهيئة الطيبة. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن ينعم على بلاد المسلمين جميعا بالأمن والسلام والطمأنينة والسكينة والألفة والتواد، وأن يحفظ المسجد الأقصى وأن يعيده إلى المسلمين وأن لا يسلط عليه اليهود المجرمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ ياسر برهامي على ما قدم. أسأل الله أن ينفعنا بما قال وبما سمعنا. هذه المسابقة أيها الإخوة الأحبة تقام سنويا، وهذا هو العام الثامن على التوالي بفضل الله سبحانه وتعالى الذي تقام فيه هذه المسابقة. العام هذا العام شارك في المسابقة 21 محافظة من محافظات الجمهورية. عدد المتسابقين الذين شاركوا في المسابقة لهذا العام حوالي 4000 متسابق، 4000 واحد شاركوا في المسابقة هذا العام من الرجال والنساء. 4000 صفوا على 400، 400 صفوا على 31. ده الإحصائيات بتاعت المسابقة لهذا العام. مجلس إدارة الدعوة السلفية حريص على المشاركة والمعاونة والتشجيع للعمل في مجال القرآن الكريم، وكان الحرص من مجلس إدارة أن يتواجد أكبر عدد ممكن من مجلس إدارة الدعوة السلفية إجلالا للقرآن الكريم واهتماما بشؤون القرآن الكريم واحتراما للحفاظ القراء أهل القرآن الكريم. الكلمة مع فضيلة الشيخ سعيد حماد. فضيلة الشيخ سعيد حماد له اهتمام خاص بالقرآن الكريم، ودايما يسأل كم واحد ختم السنة دي زيادة، كم واحد ختم السنة دي زيادة، وبيسأل في موضوع تاني يا جماعة مهم جدا أنا أقوله دلوقتي يمكن هو يقوله أو ما يقولوش. دايما بيسأل الإخوة ويطمن، والدتك حافظة آية الكرسي أم لا؟ تحفظ والدتك آية الكرسي على الأقل من ضمن صور القرآن وآيات القرآن، ما تبقاش أنت بتحفظ غيرك صور كتيرة جدا وبتهمل والدتك أولى الناس باهتمامك ورعايتك وتعليمك. فكان الشيخ دايما يسأل والدتك حافظة آية الكرسي، يطمن على هذا. كم واحد ختم السنة دي والدتك حافظة آية الكرسي؟ وكمان يهتم أنه يجود للناس سورة الفاتحة، دخل يشتري من مكان، دخل يمول من مكان، فبالطريقة أو بآخر يحاول يسمع سورة الفاتحة كده يشوفها بتتنطق صح ولا غلط، اهتماما بالقرآن الكريم مع فضيلة الشيخ سعيد حماد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، أيها الحفل الكريم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. لا أريد أن أطيل ولكن أقتطف بعض الفوائد من الجن الذين استمعوا للقرآن من فم الرسول عليه الصلاة والسلام في سورة الأحقاف وفي مطلع سورة الجن. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، ذهبوا ليستمعوا، ثم عندما حضروا قالوا أنصتوا، درجة أعلى من استماع وهو استعمال آلة السماع الأذن، حضور القلب والتركيز مع آيات القرآن، وأن تسمع القرآن وأن تقرأ القرآن بكليتك. يكون للسان حظ، للعقل حظ، للقلب حظ، بل ولجميع الجوارد حظ من القرآن العظيم. حظ اللسان أن ترتل ورتل القرآن ترتيلا، حظ العقل والفؤاد التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وانتبه إلى أم بمعنى بل، تحذير أنه لو لم نتدبر القرآن يخشى أن يكون على القلوب أقفال. ونبحث عن الأقفال نجد أيضا بيانها في كتاب الله عز وجل، إما بسبب عدم أو نقص التوحيد في القلوب، أو التعلق بالدنيا دون الآخرة، أو غير ذلك من أسباب الواردة في القرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سبحان الله، ظاهرة كما يقول أهل الكيمياء ظاهرة التسامي، تحركوا من العلم إلى الدعوة إلى الله عز وجل، كأنهم جمعوا العلم والعمل وانطلقوا إلى أقوامهم. ما هذا الأثر العجيب للقرآن، وما هو هذا الأدب العجيب مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع القرآن ومع ربنا عز وجل. ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. سبحان الله، عندهم علم بالرسالات وعلم بالأنبياء بالنبوات وعلم بالكتب، لا إله إلا الله، مصدقا لما بين يديه. ثم العجب العجاب، والله هذا أمر عجيب، أنه لخصوا رسالة الإسلام في هذه القولة العجيبة: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ولا يا ليتنا نخرج فقط من هذا المقام بأن القرآن يهدي إلى الحق ويهدي إلى طريق مستقيم، يهدي إلى العلم النافع والعمل الصالح، يحدد الغاية والطريق، يحدد التصور والحركة. والخلل الذي يقع فيه الأفراد والجماعات إما بسبب خلل التصور، وده الأفظع لأن الحركة فرع من التصور، وإما بسبب الخلل في الحركة. الجن فهموا ولخصوا رسالة القرآن في أن تعرف غايتك وأن تعرف طريقك. الغاية: اهدنا الصراط المستقيم، والطريق: صراط الذين أنعمت عليهم. أختم قولتي بقصة كنت في أوغندا، وكان معي سائق اسمه فيليبس، أخذني من السكن إلى الطائرة المطار، وكان الوقت بالضبط 35 دقيقة. دعوت وبكيت أن يدخل في الإسلام، فتحدثت معه 10 دقائق. قلت له: فيليبس، أتدري ما الغاية؟ أتدري ما الطريق؟ سألته بلغته: Do you think or do you know what is the purpose of life and what is the perfect way of life؟ هذا أخذته من الجن، ما هي الغاية من الحياة وما هي الطريق الأمثل للحياة؟ بعد أن استأنس بالحديث وأخذ يقبلني لأني لمست مفتاح قلبي أنهم مهمشون ويشعرون بعدم الاحترام، فإذا بمن يناقشه ويتحدث إليه وقال أني أحببتك، وبعد نصف ساعة اكتشف أن الغاية هي لا إله إلا الله، وأن الطريق المثلى في الحياة هي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتمسكوا واعلموا غايتكم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واعلموا أن أعظم البشر الذين ينبغي أن نقتدي بهم ونتلمسهم هم الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يا من تبحث عن التثبيت، يا من تبحث عن الأمن من الفتن، تمسك بكتاب الله عز وجل وبالرسول عليه الصلاة والسلام، ففيهما الغاية والطريق، فيهما الهدى والرشاد. ما ضل صاحبكم وما غوى، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. راشد ما غووا، ومهتدين ما ضلوا. اعرف غايتك واعرف طريقك، ولو قذفك الناس ولو اتهموك قل لهم كما قال الشاعر عندما كان في قفص الاتهام وسألوه عن قضيته وعن جريمته، فأنشد قائلا: إني عرفت الله تلك قضيتي وجريمتي أني اتخذت إليه سبيلا. ما أعظمها من قضية وما أرفعها من رسالة أن تكون صاحب رؤية بلا إله إلا الله، وأن تكون صاحب رسالة بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبصر غايتك ثم تتحرك وتنطلق، ولا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. أعظم البشر هم الأنبياء، اقتدي بهم. وأعظم هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وأعظم أولي العزم من الرسل هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يبصرنا وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وهنيئا لهؤلاء الأبناء الذين أتموا حفظ القرآن أو بعضه، وهنيئا لهؤلاء الذين فازوا، وهنيئا للجميع الذين دخلوا المسابقة. ونسأل الله أن يوفق الجميع وخاصة مشايخ الدعوة الذين قاموا بهذا الجهد الطيب، ونرى الآن الثمرة من خلال هذه الوجوه الطيبة النيرة. نسأل الله أن ينفع بكم وأن يجعلكم بإذن الله هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ سعيد حماد على ما قدم وعلى ما ذكر وعلى ما نصح. أسأل الله أن يجعل فرحتنا بالقرآن ورفعتنا بالقرآن وعزنا بالقرآن وفوزنا بالقرآن الكريم. ختام القصة أن الولد دخل في الإسلام وسمى طلب اسما فسميته عبد الرحمن، وقلته ماذا ستصنع؟ قال سوف أخبرك. بعد 48 ساعة اتصل بي وقال لي: تحدثت إلى زوجتي وأمي وإخوتي وأهلي، فأسلمت زوجتي وأسلمت أمي وأسلم 6 أولاد وأسلم 2 من إخوتي، فأسلم على يدي 10. عبد الرحمن هذا أرسلت إليه أضحية العيد، وعنده ولدان وعنده 4 بنات. سمى الولد الأول سعيد، وسمى الولد الثاني حماد، والولد الأول اقترب من أن يتم ربع ياسين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. نرجع للإحصائيات والأرقام. السنة دي دخل في المسابقة 4000 متسابق، معظمهم دخل المسابقة لأول مرة، يعني غير بتوع كل سنة. ما في حفاظ، في حفاظ بيخشوا كل سنة حافظ، فناس كتير جدا دخلوا المسابقة هذا العام جداد، وهذه بشرة طيبة وجميلة. برضو أرجع للأرقام، 4000 متسابق من الرجال والنساء، 4000، مين اللي حفظهم ومين اللي رجع لهم ومين اللي امتحنهم ومين اللي جمعهم ومين اللي رتب ومين اللي نظم؟ هذا جهد كبير تقوم به لجنة شؤون القرآن الكريم بالدعوة السلفية، وعلى رأسها فضيلة الشيخ أسامة الأباصيري، فضيلة الدكتور محمود عبد المنعم، وبقية أعضاء اللجنة. جهد 4000 متسابق، مين هيتابع هؤلاء؟ مين اللي هينظم؟ مين اللي هيرتب؟ 21 محافظة، في جهد. كل هذا من باب الاهتمام، الاهتمام بكتاب الله، الاهتمام بكلام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا ممن يجل كلامه ويعظم كلامه ويوقر كلامه. الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور يونس مخيون، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية. دكتور يونس من العاملين، من الداعمين، المشجعين الحريصين، حرص على المشاركة أيضا. جزاه الله خيرا مع فضيلة الشيخ يونس مخيوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، بداية أقول جزا الله خيرا كل من ساهم في إقامة هذا الحفل الكريم والإعداد لهذه المسابقة القرآنية العظيمة. ولجنة شؤون القرآن أنا في اعتقادي إنها من أهم نشاطات الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، لأني على يقين أنه لن ينصلح حال هذه الأمة إلا بهذا الكتاب، لن ينصلح حال هذه الأمة إلا بكتاب الله عز وجل. ويكفينا ما جاء في وصف هذا الكتاب، ممن أنزل هذا الكتاب هو ربنا تبارك وتعالى. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أوصاف عظيمة وصف الله عز وجل بها هذا الكتاب الكريم العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهذا القرآن شفاء لما في الصدور، شفاء من أمراض الشبهات، وشفاء من أمراض الشهوات. فأمراض الشبهات وأمراض الشهوات، هذه الأمراض التي ابتليت بها الأمة وابتلي بها الشباب على وجه الخصوص، انتشرت الشبهات التي تقدح في عقيدة المسلمين وتشكك في ثوابت المؤمنين ودخلت هذه الشبهات كل بيت، بل ربما دخلت غرف النوم على قاطنيها. فلا حصن من هذه الشبهات إلا كتاب الله عز وجل. وكذلك أمراض الشهوات التي انتشرت في كل مكان لا عصمة لنا منها ولا عصمة للشباب إلا بكتاب الله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كذلك عباد الله، إن هذا الكتاب عصمة لعباد الله من الضلال ومن الزيغ ومن الكفر والعياذ بالله. يقول سبحانه وتعالى: كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أي كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات القرآن وفيكم رسوله، أي فيكم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالآن أعداء الإسلام يكيدون لهذه الأمة لكي يصرفوها عن دينها، لكي يشككوها في عقيدتها، لكي يزعزعوا ثوابتها. ولا عصمة لنا إلا بكتاب الله عز وجل. وإذا عصمنا القرآن من الكفر فعصمتنا مما هو دون الكفر بالقرآن أولى وأقرب. فعلينا بالقرآن حفظاً وتدبراً وتلاوةً وقياماً بالليل وعلماً وتعلماً، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا أريد أن أطيل عليكم. القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذا القرآن لم ينزله ربنا تبارك وتعالى لكي نقرأه على المقابر أو نفتتح به الحفلات أو في المياتم أو نعلقه على الصدور أو نضعه في الصالونات وعلى الوسادات، ولكن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب لكي نتحاكم إليه في كل صغيرة وكبيرة. بل أكبر فارق بين المؤمنين والمنافقين أن المنافقين إذا دعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وإذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهذه أكبر صفة من صفات المنافقين، الصد عن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أما المؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم كان قولهم سمعنا وأطعنا، السمع والطاعة. أيها الإخوة الأحباب، أيها الحضور الكرام، لا أطيل عليكم، علينا أن ندفع بأبنائنا إلى الكتاتيب وإلى المحفظين، فلا صلاح لهذا الشباب إلا بالارتباط بالقرآن. الأزمة الآن ليست أزمة اقتصادية ولا سياسية، إنها أزمة أخلاقية بالدرجة الأولى. نحن نعاني من أزمة أخلاقية حقيقية، ولن نقوم هذه الأخلاق إلا بكتاب الله عز وجل. فلا يمكن أن تجد شاباً أو طفلاً أو صبياً نشأ في أحضان القرآن وحفظ القرآن وبين يدي الشيوخ وفي الكتاتيب يخرج هذا الطفل مخرباً أو صاحب أخلاق سيئة أو يشتم أو يسب أو يخرب. كلا، بل تجده إنساناً رقيقاً رحيماً يبني ولا يهدم، مرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا الإصلاح والصلاح فلا طريق إلا هذا الكتاب. ولذلك نقول: جزى الله خيرا هذه اللجنة المباركة التي على رأسها الشيخ أسامة الأباصيري والدكتور الفاضل الدكتور محمود عبد المنعم وإخوانه اللي هم الجنود الأخفياء الذين يعني أشار إليهم شيخنا الفاضل، يواصلون الليل والنهار، جزاهم الله خيرا وجعل الله عز وجل هذا العمل في ميزان حسناتهم يوم العرض عليه. ونسأله أنه كما جمعنا في الدنيا على طاعته ومحبته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأحبة، مرة ثانية أشير إلى أن مجلس إدارة الدعوة له اهتمام شديد بالحضور والتواجد. كان معنا فضيلة الشيخ مصطفى دياب واعتذر وانصرف، عنده ارتباطات ونشاطات دعوية، ولكن رغم هذه الانشغالات حرص على الحضور والتواجد والمشاركة بالحضور فعليا وعمليا، ثم استأذن وانصرف جزاه الله خير. هذه لفتة، عنده مشغول، عنده ارتباطات، عنده مواعيد ونشاطات، انما حضر وشارك بالحضور ثم انصرف جزاه الله خير. فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى كان من المشاركين، كان حريص على التواجد بشدة، ولكنه مريض شفاه الله وعافاه، ورغم مرضه كان حريصا على الحضور اليوم. فضيلة الشيخ شريف الهواري التقى الشيخ محمد حسان، أبدى رغبة شديدة في الحضور والمشاركة، تغيير الجو شوية، تواصل مع الحفاظ والقراء والمشاركة في هذه الاحتفالية بالقرآن رغم مرضه، ولكن فضيلة الشيخ شريف إشفاقا علي وحرصا علي وإبقاء عليه طلب منه البقاء في بيته، أن الشيخ واضح أنه تعبان مريض، فندعو الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يمتعه بالصحة والعافية. كذلك فضيلة الشيخ مصطفى العدوي كان عنده حرص على الحضور، ولكن جد له عذر فاعتذر، نسأل الله أن ينفع به في أي مكان وفي أي زمان. أهل القرآن العالمون به الفاهمون له العاملون به، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن أهل القرآن العالمون الفاهمون العاملون، وإن لم يحفظوا حروفه، اللي فاهم القرآن وبيعمل به هذا من أهل القرآن. لو واحد فاهم القرآن ولا يعمل به ليس من أهل القرآن، واحد حافظ القرآن ولا يعمل به ليس من أهل القرآن، إنما أهل القرآن الذين يعملون به. أسأل الله أن يجعلنا من العاملين بكتابه والداعين إليه. الكلمة مع فضيلة الشيخ الحبيب رفيق الدرب فضيلة الشيخ شريف الهواري، فليتفضل جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أدعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا جميعا لنصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في بداية كلمتي بإيجاز شديد باسمي وباسم مجلس إدارة الدعوة السلفية واسم المكتب التنفيذي للدعوة في المحافظات، أتقدم بالشكر والتقدير والتهنئة للجنة شؤون القرآن بالدعوة السلفية على رأسها فضيلة الشيخ أسامة الغصيري، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد المنعم، وجميع العاملين في هذه اللجنة الموقرة. أقول لهم جزاكم الله خيرا على هذا الجهد الكبير الذي تبذلونه. أنا بصفتي في المكتب التنفيذي أعلم قدر الجهد الذي يبذل من هذه اللجنة في جميع المحافظات، بدون كلل ولا ملل. جزاهم الله خيرا على هذه الجهود الطيبة والتي ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين الحسنات يوم القيامة. كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع المتسابقين الذين شاركوا في هذه المسابقة، من فاز منهم ومن لم يوفق أدعو الله بالتوفيق للجميع في المرات القادمة. ونصيحتي لأبنائنا وإخواننا من المتسابقين والمتسابقات، أقول لهم انتهت المسابقة وإلى العمل انطلقوا، إلى العمل انطلقوا، فأنتم أجدر من يدعو الدعوة الصامتة، أجدر من سيزيل هذه الصورة القاتمة، أجدر من سيرد عمليا ومن خلال أرض الواقع على من يشوهون صورة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، صورة الإسلام ككل. الباطل يحاول أن يسود الصفحة، أن ينفر الناس، أن يثبط، أن يحبط. ما أحوجنا لكم يا حملة كتاب الله عز وجل أن تتحركوا بالدعوة الصامتة في أرض الواقع، لما لا وأنتم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الله وخاصته، لما لا وأنتم أهل الخيرية، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ها أنتم قد تعلمتم وتميزتم، فانطلقوا لتعلموا الناس ولتأخذوا بأيديهم ولتردوا من خلال واقع عملي متحرك. فالناس يحتاجون إلى أسوات، إلى قدوات، إلى نماذج تعطي الأمل وتحسن الصورة وترغب الناس في هذا الدين العظيم. كما أتوجه بالشكر والتقدير أيضا لأولياء الأمور الذين دفعوا بأبنائهم لهذه المسابقة، وأقول لهم جزاكم الله خيرا، هذا شرف عظيم لكم. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هؤلاء الأبناء في موازين الحسنات لكم عند الله يوم تلقونه. فهنيئا لكم هذا العمل العظيم، ولكن بقي أن تدفعوا من ورائهم بعد الحفظ والإتقان إلى العمل والتطبيق، إلى الامتثال والتفعيل. هذا من أعظم الأعمال التي تتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. وأما كلمتي ففي دقائق معدودة في رسالة أوجهها لجميع الحضور، للرجال وللنساء، للكبار وللصغار، ونحن في هذا الوقت المبارك في ساعة استجابة، مصرنا التي نحبها محاربة ومستهدفة، مصرنا التي نتمنى لها أن ترتقي، أن تؤدي دورها، أن تعلو، أن تخرج من عنق الزجاجة، تحتاج منا جميعا إلى دعوات خالصات. الباطل يمكر بها ويكيد لها لتدخل كأخواتها إلى النفق المظلم، كسوريا وكالعراق وكليبيا وكاليمن وغير ذلك. لذلك مصر تحتاج منا إلى وقفة لنواجه هذه الموجات العاتية من التكفير والتفجير، نعم من الإلحاد والفساد والإفساد، وهذا إنما يكون بالتعاون، بالتكاتف، بالتكامل، بالوحدة، باللحمة الواحدة. أن نستشعر جميعا الخطر، مصر في خطر، مصر التي تحبونها في خطر، ونحن الآن في ساعة استجابة، نحتاج أن نخرج دعوات من أعماق قلوبنا لربنا تبارك وتعالى أن يحفظها وأن يسلمها وأن يمكن لها وأن يعني يوفقها لأداء دورها في الحفاظ على منهج أهل السنة والجماعة الذي يكاد به ويمكر له كما تطالعون وتشاهدون. كذلكم الأقصى الأسير يئن تحت أيدي إخوان القردة والخنازير يعبثون به وبسلامته وبأهله وبأمنه، يحتاج منكم إلى دعوات، إلى مشاركة إيجابية. هذا قل ما تقدمونه، لأن الأمر جد خطير، الأمر جد خطير. اليهود يعبثون بالأقصى، يتحرشون به. اليهود تعاونوا مع الشيعة الروافض على الطعن في أهل السنة، على شغل أهل السنة بصراعات جانبية حتى يتفرغ اليهود للانقضاض على المسجد الأقصى، وحتى يتمكن الشيعة من بلاد الحرمين ومن باقي بلاد المسلمين العربية والإسلامية. إذن وجب علينا أن نستشعر الخطر وأن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى من أعماق قلوبنا، وخصوصا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد رغبنا وقد بشرنا عليكم عباد الله بالدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ونحن في ساعة استجابة. ندعو الله تبارك وتعالى أن يسلم المسجد الأقصى وأن يسلم مصر وأن يحفظها بحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرة أخرى أتقدم بالشكر لقصر الثقافة في المحافظة ولرئيسه ولرئيس القطاع أن أتاحوا هذه الفرصة لمثل هذا المشهد، فهكذا تكون ثقافة إسلامية مؤثرة وآثرة، وهي الطريق الأمثل لتحصين الشباب والحفاظ على الشباب من العنف ومن التكفير ومن الإلحاد ومن الفساد. حبذا لو حذت قصور الثقافة الأخرى حذو هذا المركز حولها حول يعني طريق هذا المكان الطيب، وقامت بدورها وفتحت الأبواب لدعاة الخير وللوعاظ للحرصين على أمن البلاد والعباد. جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ شريف الهواري على ما قدم وأفاض. الشكر موصول أيضا لمديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة والقائمين عليها والقائمين على إدارة كفر الدوار الاجتماعية والقائمين على جمعية تنمية المجتمع التمليك في مسجد الهدى. كل هذه الجهات كانت سببا في استضافتنا في هذا المكان لإتمام هذا الحفل، جزاهم الله خيرا، شكر الله لهم، جعل الله ذلك في موازين حسناتهم. والشكر لكم أيها الإخوة الحضور، حضوركم أضفى بهجة، حضوركم أضفى فرحة، حضوركم أضفى روحا لهذا الحفل، جزاكم الله خيرا وزادكم الله حرصا. سؤال: ماذا أنتم فاعلون في مسابقة العام القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة، النبي صلوات ربي وسلامه عليه عاش بين كلمة قم وكلمة قم، كلمتين. النبي عاش بين الكلمتين دول، قم وقم، قم الليل إلا قليلة، وبالنهار قم فأنذر، قم بالنهار فأنذر، طب وبالليل قم الليل إلا قليلة. والمسلم المؤمن مطلوب منه يعيش بين الكلمتين دول، لا يرتاح لا يسكن، إنه برضو يقوم بالنهار في مجال الدعوة إلى الله عز وجل والعمل الصالح، ويقوم بالليل لقيام الليل. الكلمة مع فضيلة الشيخ إبراهيم بركات رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بمحافظة الشرقية، تاريخ في مجال الدعوة إلى الله عز وجل على هذا المنهج الصحيح للحبيب المبارك، له تاريخ في البذل والعطاء والدعوة على هذا المنهج المبارك، أحبه في الله، أقدره في الله، أحترمه في الله، أجله في الله، أسأل الله أن يرفعه في الدنيا والآخرة. وجميع الحاضرين وجميع المسلمين فليتقدم، جزاه الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سمعنا الكلام الطيب في توجيه الشكر لمن قام وساهم في هذا الصرح الطيب، هذا الصرح الذي لا بد أن يكون أقوى وأعظم، أن نقيم القرآن بيننا، فهو فيه ذكرنا وكل الأسباب التي تؤدي إلى أن نحيا على القرآن أسباب مشروعة، بداية من التلاوة ونهاية إلى البلاغ. ولضيق الوقت أود أن أوجه النظر إلى بعض القضايا المهمة التي تجعل للقرآن أثرا، تجعل للقرآن أثر في حافظه وفي محفظه وفي من يسمعه. إن أثر القرآن نراه عندما نقرأ القرآن، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فسل نفسك لماذا لا تكون من هؤلاء إذا يتلى عليهم، ما الموانع؟ وكذلك الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما الموانع التي تمنعك من هذا الفضل؟ كذلك قول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فكر فكر لماذا لا تتأثر كما يتأثر الجماد؟ إنها الموانع والصوارف، إنها محبطات الأعمال، إنها ضيق الأفق الذي يجعل العمل عندك ضعيفا. ألا ترى أننا صمنا عرفة في العام الماضي يكفر ذنوب عامين، العام الماضي الذي هو 35 والذي قبله، وصمنا عاشوراء هذا العام يكفر أيضا العام الماضي، وعرفة في هذا العام تكفر ذنوب العام الماضي، فكأن الذنوب تكفر لكل عام 3 مرات. ويا ليت أن تكفر ذنوب شهر، لا بد أن ترفع سقف عملك ومشروعك ليؤثر فيك العمل الصالح ويصبح إسلامك حسنا. لا بد أن تكون صاحب منهج وأن تكون عند القضية قضية كيان من خلاله تعمل لتحفظ كيان الأمة كلها. وحدك لن تكون شيئا وإن كنت أعلم الناس، وليس هناك من جمع الدين كله، فإن القضية كيف تكون صاحب فكر أن تقرب الخير لجمع أهل الإيمان ويكون عندك المنهج لهذا الجمع الذي يضخ الخير للأمة كلها. قال الشيخ شريف إن الأمة مبتلاة ومصابة لن تستطيع وحدك أن تعالج بلاءها أو أن تخفف مرضها، لا بد أن تكون في صف ترى عيوبك من خلاله، ونرى الحنوة والرفقة والأدب مع الكبير والصغير بعيدا عن الجمع لن تكون. إنك لا بد أن تعلم قضايا هامة والوقت لا يسع لها، ولكنها قضية القبول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي رواية في الصحيح: بمغفرة ورحمة. فترى الرحمة والفضل والمغفرة والرضوان تتنزل على أصحاب الجمع، على الذي يعيش مع إخوانه يتعلم القرآن وعنده ضوابط الدعوة إلى الله عز وجل، وعنده الكيان الذي يخدم ويعرف حاله ومستهدفه ويحنو على من يخطئ، وإنه في دوامة الخير يتحرك، لا يمرض ولا يؤثر في الغير إلا بخيرا. إخوة الإسلام، ديننا في هذا الوقت فيه ما فيه من الحروب الشديدة، وإننا أكثر الناس حربا على ديننا بجهلنا، بأهوائنا، ببعدنا أن نرفع سقف أعمالنا. فنحن الآن وإذ نفرح بالقرآن، فرحتنا تعظم عندما نقوم به الليل، فرحتنا تعظم عندما نحيا به مع إخواننا، فرحتنا تعظم عندما نكون رجال عامة، مع أنك صاحب كيان ولكنك تتحرك مع جميع الأمة في أن تخفف بلاءها وأن ترفق في أهلها. إن عملك لن يدخلك الجنة، ولكن ما ينتهي إليه عملك من قبول. وهي القضية الثانية، النظر إلى قبول الأعمال. إنما يتقبل الله من المتقين. هل أنت مستعد للقاء الله؟ هل عندك من الإيمان الذي كان عند الأوائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟ عندك من الإيمان ما يحرك الجبال؟ عندك من الإيمان ما تسأل الله أن يثبتك عليه؟ هكذه قضيتنا، الإيمان الحقيقي، الإيمان الحي، الإيمان الذي يحركك فتصبح في كل ضرب تعطي ولك مستهدف ولك منهج. نعم، وأنت تعمل مع إخوانك في كيان الدعوة لا بد أن ترى هنات ولا بد أن ترى أخطاء، ولكنك في الحجرة لا تخرج منها أبدا، ولا تصبح عدوا، ولا تنظر إلى الزلات وتكبرها، بل التغافل والحكمة والحنو والرحمة. فإن الأجيال باختلافها فيها ما فيها، ولكن تكن دائما مفتاح خير مغلاق شر. فهذه نصيحة للكبار في تعاملهم مع الشباب، أن يكون صاحب حنو وصاحب رحمة، ويفرح بجيل جديد ظهر على أرض الواقع برحمة الله وحده، ليرفع الكيان ويحدد مسارات التوحيد والاتباع والتزكية، وبذل الجهد والإعذار إلى الله بأداء الأمانة وكفاية الناس وأداء فروض الكفايات. ما الذي بذلت أنت لذلك؟ ربنا الذي أحيا هؤلاء الشباب وأخرجهم وثبتهم، فكن لهم رحمة، وإن أخطأوا كن رحمة أيضا. أخواني وأحبائي، نشكر كل من شارك في هذا الجمع الطيب، ولكن سؤالي لك: هل أنت سوف تبدأ في قريتك وفي محافظتك أن تكون يد عون لإخوانك في تلك المسابقة، وأن تكون مستمدا هذا الخير مما رأيت من ذلك الجمع الطيب؟ إخوتي وأحبائي، ليس عندنا مجال ننتهي إليه إلا مرضاة الله والجنة، وليس لنا مستهدف أن ندعو 10، بل ندعو كل ما نستطيع. إن استطعت ألا تسبق إلى الله فافعل. أخوتي وأحبائي، الأمة في أشد الحاجة إلى بذلك، إلى جهدك، فكن صاحب فكر في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكن صاحب فكر في أن تجتمع مع إخوانك في كيان، وأن تكون صاحب فكر في أن تكون رجل عامة تدل الجميع على دين الله عز وجل. تقبل الله ممن بذل، وبارك الله في من اجتمع، وحفظ الله ديننا ودعوتنا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بركات على ما قدم وأفاض. أيها الإخوة، المطلوب الاستمرار في التواجد والحضور إلى نهاية الحفل، جزاكم الله خير، كملوا، خلي النهاية حلوة أحلى من البداية، مسك الختام، وإن شاء الله الحفل ينتهي على صلاة العشاء بإذن الله. المغرب سنصلي هنا إن شاء الله في الطرقات وفي الأماكن المتاحة، والقبول على الله سبحانه وتعالى. وقت الأذان سوف نستمع إلى الأذان إن شاء الله ونصلي سويا. فضيلة الشيخ سيد حسين العفاني أيضا نسأل الله له الصحة والعافية، هو أحد المشاركين المستمرين في هذا الحفل، ولكن ألمت به وعكة صحية، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه، وأصر أن يشارك بكلمة عبر الهاتف، ونحن في انتظار مشاركة فضيلة الشيخ سيد حسين العفاني. كان حضوره يكون في مزيد من البيانات، أرقام إحصائيات وقائع حكايات عن القرآن وأهل القرآن، ولكن شفاه الله وعافاه، نسأل الله له الصحة والعافية. عندنا فقرات للأشبال، الأطفال، الرجال، وعندنا كلمة فضيلة الشيخ حسن عمر، فضيلة الشيخ أسامة الأباصيري، فضيلة الشيخ محمود عبد المنعم، مع فقرات للشباب الصغير يشاركون، ثم ينتهي الحفل بأسماء الفائزين وشهادات التقدير إن شاء الله. طيب، لا لسه الشيخ حسن عشان يتكلم. الهنود المسلمين لهم طريقة عجيبة جدا مع القرآن الكريم. اسمع، الهنود لهم طريقة عجيبة مع القرآن الكريم، الهنود المسلمين بيحرصوا ان الولد او البنت يختم القرآن وهو عنده 4 سنين أو 6 سنين، يفرغوا الولد لحفظ القرآن الكريم ويتوقف عن الدراسة. احنا ما بنقولش يعملوا كده، بس انا بقول لك بيعملوا ايه الهنود. الولد بيقعد ماشي في الدراسة لحد سنة رابعة، زي عندنا سنة رابعة او ستة، ويقعدوه سنتين يحفظ القرآن ويرجع يكمل دراسته. معظم الهنود المسلمين يعملوا كده، والوالد حتى لو كان فقير بيحرص ان يحفظ ابنه القرآن بأي طريقة وينفق عليه قدر الإمكان، كذلك الأم. وبعدين يجيبوا مدرس أو مدرسة قرآن كريم للأولاد في البيت، في البيت، الهنود في كل مكان. هتستغربوا بيعملوا كده حتى في أمريكا. الهنود المسلمين اللي عايشين في أمريكا بيحفظوا أولادهم القرآن في سنتين، يختم في سنتين، مع فضيلة الشيخ سيد حسين العفاني. تفضل الشيخ، تفضل الشيخ. I'm مش فاضي. نعتذر لصوت غير واضح، وجزاه الله خيرا على المشاركة وزاده الله حرصا. أعود لموضوع الهنود اللي بيحرصوا أن يحفظوا أولاده بالقرآن الكريم كاملا في سنتين. إحنا أولادنا هل عندنا حرص نحفظهم القرآن الكريم في سنتين؟ طب في 4 في 6 في 10؟ واحد سمع الأخبار ديت فقال لابنه: يا ابني تعالى أنا هجيب لك محفظ قرآن الكريم في البيت يحفظك. قال له: ليه؟ أنت شايفني هندي؟ تخيل الولد فهم اللي الهنود بس اللي يحفظوا القرآن الكريم، إحنا عرب ما نحفظش القرآن، بنحفظ انجليزي وفرنساوي والماني واسباني ونحفظ كل حاجة. يا ابني اجيب لك مدرس يحفظك القرآن، شايفني هندي؟ ده والله ده فخر للهنود المسلمين ان هم يحفظوا اولادهم القرآن الكريم في سنتين. فمرة تانية بقول الحاضرين والغير الحاضرين، اولادكم حفظوا اولادكم القرآن الكريم مع نور الدين الشبل الشاب الغلام، الغلام يعني لفظة مدح، نور الدين. نستمع إليه قبل أذان المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحاضري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يجعل أولادنا جميعا قرة عين وبركة علينا وعلى الأمة الإسلامية بأسرها. مع أذان المغرب وسنصلي هنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. سؤال: لما النور بيقطع عندكم في البيت بتعملوا ايه؟ بلاش كل واحد يجاوب بطريقته، بس تخيل القرآن هو نور حياتنا، القرآن نور بيوتنا، والقرآن نور قبورنا، والقرآن نور آخرتنا إن شاء الله. تخيل بيتك من غير نور يبقى عامل إزاي؟ ضلمة، سواد. حياتك من غير قرآن، قبرك من غير قرآن، آخرتك من غير قرآن، تخيل تبقى عاملة إزاي؟ عندنا عدة فقرات. الكلمة قبل تقديم فضيلة الشيخ حسن عمر، بنوجه الشكر برضو، لأن كل ما بنفتكر جهة من الجهات اللي ساهمت في إتمام هذا اللقاء هذا الحفل لازم نوجه لها الشكر. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. بنوجه برضو الشكر للمسؤولين عن الأمن في مركز كفر الدوار. مهم جدا الأمن عشان نيجي وندخل بحرية بأمن وأمان وسلام، وإن شاء الله هنقضي الليلة وننصرف أيضا في أمن وأمان وسلام. فالناس اللي بيأمنوا هذا اللقاء وهذا الجمع برضو بنوجه لهم الشكر والتحية، جزاهم الله خيرا. الكلمة مع فضيلة الشيخ حسن عمر رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية في البحيرة، له جهد مشكور في مجال الدعوة إلى الله والعمل لدين الله سبحانه وتعالى. الشيخ حسن بقى مش عايزنا نتكلم عنه، بس أنا مش هتكلم، إنما بنقول له برضه بنحبك في الله يا شيخ حسن عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة إن حضراتكم والمشايخ الأجلاء وكل من شارك في إتمام هذا الحفل وخروج هذه المسابقة بهذا الشكل الطيب، نحن نتقدم لهم بخالص الشكر. وندعو لهم أن يجازيهم ربهم تبارك وتعالى على كل عمل قدموه وكل خطوة خطوها للوصول إلى هذه الدرجة الطيبة وهذا المستوى الرفيع والذي من شأنه تعظيم لكتاب الله عز وجل وإعادة روح القرآن إلى الأمة، إذ نجاة هذه الأمة وفلاح أفرادها يكون بالاستقامة على القرآن وبأن يكون القرآن منهج حياة. وحينما ننشغل عن القرآن ونهجر كتاب الله عز وجل، إذ نعاني أشد المعاناة على كل المستويات، وتتكالب علينا الذنوب والمعاصي، وتتكالب علينا الدنيا إذا فرغنا وبعدنا عن القرآن. وكما قيل: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة، حيث يؤتى الخلد بيمينه، الملك بيمينه والخلد بشماله، ويقال له: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ثم يكسى والداه حلتان لا تقوم لهما أهل الدنيا. يبقى المكسب اللي هيرجع على الورثة لصاحب القرآن وخاصة أبيه وأمه أنهما يكسيان حلتان لا تقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ونحن نطلب من أهل القرآن ومن حفظة كتاب الله عز وجل الدعاء للأمة جماعات وأفرادا أن تخرج من كربها وهمها، وأن ينجيها الله عز وجل مما هي فيه، ويرسيها على بر الأمان والاستقرار، إذ ننعم جميعا بأمنها واستقرارها، ونجني ثمار أن تكون الأمة في فلاح في الدنيا ونجاة في الآخرة. نحن أول من يجني الثمار. وإذا فقدت الأمة رأس مالها، فأهل القرآن هم رأس مال الأمة الحقيقي، وهم الاحتياط الاستراتيجي الذي ندخره عند شدة الحاجة إليه، وهم صمام الأمان الذي يعصم الأفراد والأمم والجماعات من الكرب والبلاء والغم. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في الحضور وأن يجازيهم خير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجازي المشايخ الأجلاء الذين امتلأت قلوبهم، نحسبهم كذلك، بحب كتاب الله، فأرادوا أن يكون لهم السبق في المشاركة، وأن يكون لهم السهم عند الله سبحانه وتعالى، يذكرون به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجزاكم الله خير، آملين أن نبدأ هذا العام الهجري مع القرآن بداية طيبة، ومع أهل القرآن، ومع إخواننا الذين على الركب وعلى الطريق يدعونا إلى كتاب الله وإلى سنة وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. عسى أن يرزقنا الله عز وجل حسن الخاتمة، وأن يغفر الذنوب والسيئات، وأن يرفع الدرجات، وأن يجمعنا يوم القيامة مع حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ حسن عمر على ما نصح وذكر، جزا الله خيرا على جهده وسعيه. السنة الهجرية اللي فاتت في شهر ذي الحجة، في أواخر شهر ذي الحجة، مات راجل. طبعا حد يقول ايه، ما ناس كتير ماتوا. مات راجل من المسلمين، أولاده بيشوفوا بقى الراجل سايب ايه ووصيته ايه، فلقوا ورقة عجيبة جدا جدا في الأوراق بتاعة الراجل دي اللي مات أبوه. إيه الورقة اللي سابوها؟ لقوا ورقة بمسطرة كده تواريخ زي الورقة دي لو أنتوا شايفينها، سطور سطور، مربعات مربعات، خانات، وكل خانة مكتوب فيها تاريخ تاريخ تاريخ. عدوا التواريخ لقوها 39 تاريخ، كل التواريخ دي في السنة الهجرية اللي فاتت. وبعدين عرفوا بعد ما قروا الورقة كلها ان كل تاريخ من التواريخ ده كان يوم ختمة للقرآن الكريم. والدهم كل ما يكتب يختم ختمة يكتب تاريخ، يختم ختمة يكتب تاريخها تاريخها تاريخها. في السنة الهجرية الأخيرة لوحديها 39 مرة ختم القرآن الكريم. الله يا رب اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور صدورنا. يا رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. مع الأمل الجيل الجديد اللي طالع، بنتنا بنت أخي الدكتور عصام، سارة عصام، هتقف هنا؟ لا هتقف. الدكتور عصام حبيب وزميل، وبعدين أنا جيت فرحه زمان. دي أول واحدة عندك؟ دي التالتة؟ التالتة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنا حضرت فرحه، ودي واحدة بقى من الإنتاج بتاع الفرح، فخر والله وشرف. ربنا يكتر من النماذج الطيبة في أولاد المسلمين، ونشوف كده ولادكم كلكم في أحسن أحوال الدين والدنيا مع سارة عصام. بإسلامي أعيش أنا، بتوحيدي وزاديني، بقرآني أعيش أنا، بتوحيدي وزاديني، رسمت حروفه تعلو على كل الميادين، بخط بارز يسمو على كل العناوين. لإسلامي ولو الأقصى بينادي أغيثوني أغيثوني. ده جيل الأمل بتتكلم عن صلاح الدين وعن حطين وعن المسجد الأقصى الذي يقول أغيثوني أغيثوني. يا ريت نعيش لحد ما كلنا نقول لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى عمليا وفعليا، ونكون من المحررين للمسجد الأقصى. نتمنى ذلك اليوم، وإن شاء الله يكون قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. الكلمة مع فضيلة الشيخ أسامة الأباصيري رئيس لجنة شؤون القرآن الكريم الدعوة السلفية، الجندي المجهول، مجهول عند أهل الأرض إن شاء الله يكون معلوم في الملأ الأعلى. جزاه الله خيرا على سعيه وجهده وحركته، بارك الله في عمره، بارك الله في ماله، بارك الله في ولده، بارك الله له في دينه وإيمانه. مع فضيلة الشيخ أسامة الأباصيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، فبالله حولي واعتمادي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا، فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. حفلة الشيخة الفاضلة أم السعد رحمها الله تعالى، أمي الفاضلة التي تربيت في بيتها تحت أقدامها مع زوجها فضيلة الشيخ محمد فريد نعمان رحم الله الجميع. وسأعلق بعد قليل مرة ثانية على الشيخين، لكن أقول من الأسكندرية إلى كفر الدوار هكذا كانت الأقدار. وهذه رسالة فحواها أن هذه المسابقة يا أحباب 7 أعوام متتالية هي في الأسكندرية قلب الدعوة السلفية، لكن الوجهة تغيرت وهي وجهة واحدة، أعني المكان تغير. هذا العام 8 كفر الدوار، والحقيقة هذا التغير ليس من فراغ، إنما جاء من جهود مخلصة ونيات صالحة من شيوخ أفاضل وإخوة كرام، أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنهم. الشيخ حسن عمر، أنا لما أجي كف الدوار بعتبر إن أنا في الدخيلة، مكان بتاعي، زي ما الشيخ سعيد كده بياخدني في حضنه، الشيخ حسن بياخدني في حضنه، بعتبر ان انا في الدخيلة تماما. الشيخ حسن عمر انا بحبه حب شديد في الله، وهو شيخي واخي الكبير وكل حاجة، الشيخ الدكتور محمود عبد المنعم والشيخ أسامة يونس، الاثنين دول يا جماعة بالنسبة لي زي المية والهواء، يعني ما فيش واحد يستغنى عن الماء والهواء. دكتور محمود هو الحقيقة لا يعد نائب اللجنة بل هو الرئيس، ولا يصلح لجاهل مثلي أن أتحمل هذه المسؤولية، بل هو أحق بها مني. فهو الدكتور محمود دكتور الأزهر الشريف اللي كلنا نتمنى أن احنا ندخل القلعة بتاعته، فأنا أعتذر للدكتور محمود أن أنا وقفت وقفة مش بتاعتي، والوقفة دي وقفته هو. وهو ده مكانه وهي دي لجنته. وأنا كم من مرة يعني أتكلم مع شيوخي الكرام بالاعتذار عن تولي المسؤولية والقهقرة إلى الوراء، فيقال قد يفهم الكلام خطأ. وأيضا هذه اللجنة لجنة مباركة، وأنت يا أسامة لا تدري من السبب في نجاحها، فأصمت ولا أتكلم. فأقول يا أحباب من الأسكندرية إلى كفر الدوار، هكذا الأقدار حملت القرآن الأحباب أيها الجمع المبارك، إن حملت القرآن صمام صمام الأمان. لهم منا التقدير والاحترام والعرفان، ومهما كرمنا الأحباب فهذا في الحقيقة تكريم رمزي. انتظروا التكريم من ربكم الرحمن، إذ قال خير الأنام صلوا عليه وسلموا تسليما: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كما لا أنسى الآباء والأمهات الذين واللائي قاموا وقمنا بالتعاون وتربية هذا النشء الواعد. أقول أيضا لكم جميعا: انتظروا البشرى يوم القيامة، لما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة. ثم بعد ذلك يا أحباب، يعني لا أريد الإطالة، أنا بقول للإخوة الأفاضل والله الذي لا إله غيره، لولا إدارة الدعوة السلفية بالأسكندرية بعد فضل الله تعالى ما كنا، والله الذي لا إله غيره، لولا الدعوة السلفية والشيوخ الأفاضل الكرام الذين يدفعون بنا إلى الأمام بعد فضل الله تعالى، والله ما كنا، ما كان لنا كيان. ولا أدري يعني من أشكر وبمن أبدأ، أنا لا أدري، لكن المدرسة بأسرها وشيخنا الشيخ شريف الهواري جزاه الله خيرا يعني يدفع بنا دائما إلى الأمام ويفتح لنا القنوات، فشكر الله له وأحسن الله إليه. الشيخ المستعد يا جماعة، المسابقة باسمها أمنا الفاضلة كانت نور يا جماعة، زي ما استمعنا إلى الآيات منذ قليل من ابننا إبراهيم ابن الدعوة، الآيات من سورة النور: نور على نور. أمي الفاضلة الشيخة أم السعد كانت عندي في البيت يا أحباب، وكانت تقرأ الدرة كما أنها تشرب الماء بل أسرع من ذلك، وتقول أمي وتتعجب، ومرة من المرات وهي تقرأ علي الدرة وتراجعها، وهذا من فضل الله علي أني قرأت على شيختي وقرأت هي علي، وهذا من فضل الله تعالى أن أحدا لم يجمع هذه الفضيلة، وهذا من فضل الله، الحمد لله رب العالمين. كما أن أحدا لم يجمع بين الشيخ محمد فريد نعمان شيخ فضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل وبين الشيخ أم السعد إلا أنا، وهذا من فضل الله تعالى. بقول يا أحباب إن الشيخة وهي بتقرأ الدرة، أنا استوقفت الشيخة إن هي غلطت، فالشيخة قالت لي: لأ، الصح اللي أنا بقوله. ففتحت الدرة، كان معايا المتن، فنظرت في المتن لقيت إن أنا غلط وهي صح. وأمي قاعدة بتقول لي: يا أسامة إيه؟ قلت لها: صح يا أمي، أنا غلط وهي صح. فتعجبت أمي حفظها الله تعالى. الشيخة أم السعد يا جماعة كانت منورة وهي حية، وكانت منورة وهي ميتة. وفي بحث موجود على النت يا جماعة، البحث ده خلاصته ان الذاكر لله تعالى بتنزل عليه هالة ضوئية. والبحث ده بيقول ان اللي بيصلي منفرد بتنزل عليه هالة واحدة، واللي بيصلي في جماعة بتنزل عليه 27 هالة. على فكرة اللي قايل البحث ده واحدة متبرجة، وهي بتتكلم في البحث بتقول طبعا مش ربنا قال، طبعا مش النبي قال. ودي رسالة جماعة عشان محدش يكفر حد ولا يفسق حد ولا نشتم حد، ولا احنا تعلمنا كده ولا تربينا على كده. امال هي عريانة ليه؟ في ناس كده يا جماعة البرستيج بتاعهم كده، هو البرستيج بتاعها ان هي كده، لكن هنا لا كده ولا كده، لكن هي لا، نحن لا ندافع، لكن هي نظامها كده. لما تيجي تكلمها عن الحجاب قد تستجيب. نعم. فبقول للإخوة الأحباب، أنا لا أنسى الشيخ أم سعد، ولا أنسى الشيخ محمد فريد نعمان، ولا أنسى الشيخ سعيد الروبي، ولا أنسى الشيخ سعيد حماد، شيوخي وباقي شيوخي الشيخ شريف اللي بيدفع بي دائما، كل الشيوخ الأفاضل الكرام. وأكرر يا أحباب إن الوقفة دي الأصل فيها إن هي تكون للدكتور محمود عبد المنعم، دكتور الأزهر الشريف، دكتور التفسير، هو أحق بها مني، والأخ أسامة يونس، والإخوة الأفاضل يا أحباب، باقي لجنة شؤون القرآن، الشيخ تامر عبد العزيز، والشيخ عمرو عبد المنعم، الشيخ أحمد إبراهيم، الشيخ ياقوت، الشيخ سعد، والشيخ محمود، وباقي الإخوة الأفاضل الكرام. يسامحوني لو نسيت حد. آخر حاجة، أنا بشكر شكر جزيل يا أحباب لكل الشيوخ والعلماء وإدارة الدعوة، ومحافظ البحيرة سيد الوزير مصطفى هدهود، وأيضا الأستاذ سيد الشبكي مدير قصور ثقافة البحيرة، والأستاذ محمد عبد المقصود مدير قصر ثقافة كفر الدوار. وأيضا أشكر القائمين على إدارة الحفل واللقاء، في مقدمتهم الأستاذ طاهر الحسيني ورفاقه، وكل الإخوة الأفاضل الحضور والغيبين اللي شاركوا معانا بالجسد والوجدان. أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم. شكر الله لكم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أسامة الأباصيري رئيس لجنة شؤون القرآن الكريم بالدعوة السلفية. الشيخ أسامة كان أحيانا يستضيف الشيخة أم السعد عالمة القراءات رحمه الله تعالى، أحيانا يستضيفها عنده في البيت، ويعني ينهل يشبع بقى لوحده. كان أحيانا يجيب برضو الأخوات يتعلموا منها. وفي يوم أنا كنت رايح مشوار، واتصل بالشيخ أسامة في أمر من الأمور، قال لي ده فضيلة الشيخة أم السعد عندي في البيت، وأنا رايح مشوار ومعايا زوجتي ومعايا بناتي، إن عندي بنات، عندي صبيان. فطلبت من الشيخ أسامة، أو هو طلب مني، إن نعدي على البيت. التقينا بالشيخة أم السعد رحمها الله تعالى، وأنا قرأت عليها سورة من قصار الصور، وزوجتي قرأت عليها سورة من قصار الصور، وكل بنت من بناتي قرأت سورة من قصار الصور، علشان ناخد شرف القراءة على الشيخة العالمة الفاضلة الشيخة أم السعد رحمها الله تعالى. الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد المنعم. الشيخ محمود عبد المنعم من كفر الدوار، ولكنه برضو اسكندراني، في حتة اسكندراني أو شوية اسكندراني كتير، وفي شوية دخلاوي بقى، دخلاوي احنا من الدخيل أصلا، في شوية دخلاوي كتير. قابلت فضيلة الشيخ مبكرا جدا، صح فضيلة الشيخ؟ وانا في الإعدادي. في الإعدادي؟ والشيخ كان في الإعدادي، وتم التعارف والحمد لله ما زال إلى الآن. نسأل الله أن يديمه إلى آخر العمر، وأن يجعلنا على هذا المنهج الصحيح القويم، منهج الدعوة السلفية، هذا المنهج الدقيق دقيق اللي انحرف عنه سنة شعرة ربما يضل ويزل. أسأل الله أن يثبتنا على هذا الطريق وعلى هذا المنهج. والكلمة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد المنعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فبداية أتقدم باسم أصالة وباسم لجنة شؤون القرآن العامة بتهنئة الأفاضل الأماجد الكرام الفائزين والفائزات في مسابقة أم السعد الكبرى، ونسأل الله عز وجل أن يكون رقيا إلى رقي، وأن يكون هذا خالصا لوجه الله الكريم. ويا من من الله عليكم بالفوز الدنيوي، احرصوا على الفوز الأخروي. كونوا من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا تكونوا من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وأولهم رجل قرأ القرآن وعلم العلم، فيسأله ربه هو أعلم: ماذا عملت فيما علمت؟ يقول: يا ربي قرأت القرآن وأقرأته، وتعلمت العلم وعلمته ابتغاء وجهك. فيقول له الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما أقرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، وقد قيل. ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه في نار جهنم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يا من فزتم في جائزة ربع القرآن، أتموا القرآن. يا من فزتم بجائزة نصف القرآن، أتموا القرآن. يا من فزتم بجائزة ختام القرآن، الطريق يبدأ الآن، ليست النهاية بختام القرآن، إنما ختام القرآن يمثل نقطة البداية الحقيقية في رحلتك إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أتقدم بالشكر بعد شكر الله تعالى لمجلس إدارة الدعوة السلفية العام، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ المهندس محمد عبد الفتاح أبو إدريس حفظه الله تبارك وتعالى، وبقية أعضاء المجلس الكرام. كما أخص بالشكر الجزيل الشيخ شريف الهواري عضو مجلس إدارة الدعوة العام ورئيس المكتب التنفيذي، فكم أتعبناه وكم أرهقناه وكم بذل من جهد ووقت ومال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجازيه عن لجنة شؤون القرآن وعن القرآن خيرا، اللهم آمين. كما أتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ سعيد الروبي مقدم الحفل. يا جماعة، الشيخ سعيد الروبي من أعلام الدعوة السلفية المعروفين على مستوى الجمهورية، وتربيت على يديه وتعلمت منه الكثير، حتى من خلال ما يحكى لي عنه استفدت من الحكايات التي تحكى لي عن الشيخ سعيد الروبي حفظه الله وبارك الله فيه وفي أولاده وفي أهله ومد في عمره ونفع به، اللهم آمين. كما أتقدم بالشكر إلى فضيلة الشيخ حسن عمر الذي يعد السبب الأول بعد فضل الله عز وجل في إقامة الحفل، هذا الحفل الطيب في هذا المكان. كم بذل من المجهود مع مرضه الشديد، نسأل الله أن يشفيه، وكم بذل من وقته، وكم ضغط عليه حتى ذهب إلى المحافظ وذهب إلى مدير قصور الثقافة على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الإقليم، وعلى جزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يجعل عمله في ميزان حسناته. كذلك أتقدم بالشكر لمجلس إدارة الدعوة بكفر الدوار وعلى رأسهم فضيلة الشيخ فتحي مصطفى وفضيلة الشيخ المهندس مصطفى حسن على تعاونهم، حيث قامت جميع ملفات الدعوة والحزب بالتعاون جنبا إلى جنب في منظومة متكاملة لإنجاح هذا الحفل، وعلى رأس القائمين بذلك الأستاذ طاهر الحسيني، الأستاذ حمادة حافظ، الأستاذ محمد حسن عبد المنعم وغيرهم من الأفاضل، وربما من لم يذكروا كان بعضهم له جهد أكثر ممن ذكروا، فلتسامحوني. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أقتطف كلمة من كلمات الشيخ سعيد الروبي منذ 3 سنوات في إقامة مثل هذا الحفل، كان يقام على شاطئ البحر في الدخيلة، وبعد أن أقمنا الصلاة هناك وصلينا قال: هذا المكان لم تقم فيه صلاة الجماعة قبل ذلك، وربما لم يذكر فيه اسم الله، أنتم ذكرتم فيه اسم الله وأقمتم صلاة الجماعة. أقيمت صلاة الجماعة الآن بفضل الله عز وجل في هذا المكان، ربما أول مرة وإن شاء الله لا تكون آخر مرة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي كل من حضر وكل من شارك خير الجزاء على الحضور وعلى التعاون، وجعل الله خطواتكم في موازين حسناتكم، اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد المنعم. والآن وقت توزيع الجوائز شهادات التقدير اللي حيتنادى على اسمه هيستلم الشهادات. الشهادة اخ سعد. طيب اللي يسمع اسمه يتفضل. كل الجوائز عمرات. وبالمناسبة قبل ما نختم ونمشي ان شاء الله، اولا الحمد لله الليلة جميلة طيبة هادئة سكينة فيها سرور بهجة فرحة الحمد لله. الحضور جزاهم الله خيرا، أن حضوركم بيضفي روح، بيخلي الحفلة لها روح، لها بهجة، بيدي طعم إضافي، جزاكم الله خيرا. بقي أن نذكركم كيف ستدعمون أنتم لجنة شؤون القرآن الكريم. إزاي هتدعموا اللجنة؟ اللي يقدر يدعم بالماديات الأموال جزا الله خيرا، بعينيات جزا الله خيرا، بجهده جزا الله خيرا، لو عنده خبرة في أي مجال من المجالات يعرض خبرته على اللجنة يستفادوا من خبرته. المهم أن احنا نتكاتف ونتعاون جميعا في تدعيم لجنة شؤون القرآن الكريم، نجاحها مسؤوليتنا كلنا. مرة تانية بنقول الحاضرين والغير الحاضرين، كيف ستدعمون لجنة شؤون القرآن الكريم؟ ازاي هتدعموها؟ ازاي هتشاركوا فيها؟ ازاي هتشجعوها؟ ازاي تكونوا السبب في نجاحها؟ ازاي؟ كل واحد يفكر، ولان دي شكلة لجنة القرآن، القرآن الكريم، اجلالا للقرآن الكريم، اعظاما للقرآن الكريم، نعتني بشؤون القرآن ولجنة القرآن والعمل في مجال القرآن الكريم. فمرة يعني مش عايز أقول أخيرة، مرة أخرى فكروا إزاي تدعموا لجنة شؤون القرآن الكريم. نتيجة مسابقة أم السعد السنة 8، الفائزين الرجال في مسابقة القرآن الكريم كاملا. الفائز الأول محمد أحمد شعبان أبو طويلة من محافظة البحيرة، كل الجوائز عمره. بعض المتسابقين اللي فاز بياخد الجائزة لنفسه، وبعضهم بيهدي الجائزة العمرة لوالده والدته، يبقى يطلع معاه محرم. فدي من اللفتات الجميلة. الفائز الثاني عيد أحمد ذكي أبو حامد من محافظة الفيوم. أخ عيد أحمد ذكي الفيوم. الأخ الثالث محمد سعيد الهادي من الإسماعيلية. الفائز الرابع طارق عطا عبد الهادي من كفر الشيخ. الفائز الخامس محمد ماهر عبد المجيد عبد العزيز من السويس. الفائز السادس محمد السيد مصطفى عبد العزيز من الدقهلية. الفائز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الفائز السابع أخ عبد الله محمود رشاد من القليوبية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الفائز الثامن أخ مستور محمد سيد أحمد من مطروح. دول تمانية اللي فازوا في مسابقة القرآن الكريم كاملا. اللي فازوا في مسابقة نصف القرآن الكريم الأخ علي محمد سعد الدين عاشور من البحيرة. الفائز الثاني الأخ إسلام عبد الفتاح عبد الله من الجيزة. الفائز الثالث الأخ صلاح أحمد محمد حسين من المنيا. الأخ محمد حمود الخضيري من المنوفية. الأخ محمد عبد الفتاح حامد من القاهرة. ما شاء الله ما شاء الله. اللي فازوا في مسابقة ربع القرآن الكريم الأخ محمود عبد العليم عبد القادر من البحيرة. الفائز الثاني الأخ مختار عمر عبد الجيد محمد من الفيوم. الفائز الرابع الأخ أحمد عبد الهادي علي من الإسماعيلية. الفائز الخامس الأخ حسين عبد القوي علي حسين من قنا. المجموعة دول يا جماعة دول من الرجال ألف مبروك. ألف مبروك. خلاص ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ده الرجال. الفائزات من النساء طبعا. الفائزات هيبعتوا حد بالنيابة عنهن لاستلام شهادة التقدير واستلام الجائزة عينيا، تبع عن طريق اللجنة إن شاء الله. الأسامي الأخوات الفائزات في مسابقة القرآن الكريم كاملا. الفائزة الأولى الأخت أسماء سعد الدين إبراهيم من البحيرة، حد بالنيابة عنها. الفائزة الثانية الأخت ولاء علي عبد الحليم خليل من الإسكندرية. الفائزة الثالثة الأخت مريم خالد عمر هشلة من المنوفية. الأخت الأولى أسماء سعد إبراهيم حسن، والثانية ولاء علي عبد الحليم خليل، الثالثة مريم خالد عمر هشلة. الفائزة الرابعة الأخت زهراء أبو بكر أحمد عبد العال من الجيزة. الفائزة الخامسة الأخت أسماء أمين سلامة محمد من الغربية. ألف مبروك. الفائزات في مسابقة نصف القرآن الكريم الأخت منى محمد فراج إبراهيم من الدقالية. الثانية الأخت الثانية الفائزة الأخت أمل سامح شفعي من الجيزة. الفائزة الثالثة الأخت إسراء خلف أحمد من المنيا. الفائزة الرابعة الأخت مي أحمد السيد رشاد من الشرقية. الفائزات في مسابقة ربع القرآن الكريم الفائزة الأولى الأخت أروى إبراهيم رزق من كفر الشيخ. الفائزة الثانية الأخت هالة إبراهيم منصور من أسيوط. الفائزة الثالثة الأخت إسراء عصام محمد من بني سويف. الفائزة الخامسة الأخت أمل خليفة أحمد أبو زيد. الرابعة أمل خليفة أحمد أبو زيد من سوهاج. والفائزة الخامسة الأخت مها محمد شريف عبد العظيم من الشرقية. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. أسأل الله أن يحمي مصر وأهل مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن الشرور ومن كافة أنواع الأذى والضر. أسأل الله أن يحمي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله أن يجمع شملنا دائما على خير مرات ومرات. أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. أسأل الله أن يحفظكم جميعا من كل سوء ومن كل شر وأن تعودوا إلى بيوتكم سالمين غانمين رابحين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. هلا إبراهيم وأمل خليفة ما خدوش الشهادات. هلا إبراهيم منصور وأمل خليفة أحمد أبو زيد. شغل النشيد بقى شهادتهم موجودة يتفضلوا يستلموها إن شاء الله. حفظكم الله رعاكم الله. إن شاء الله نلتقي في مسابقات أخرى قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمتي أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.